إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجل أحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا وشفاء لأبداننا ونورا لصدورنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم يا ذلك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك.